إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عمال المساجد ومن روادها، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن آداب طالب العلم مع نفسه، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي بفضل الله عز وجل عند خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، وكنا قد وقفنا عند داء الكبر من الأمراض الفتاكة المنتشرة بين طلاب العلم الكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا منه وأن يجعل قلبنا قلبا خاشعا لله عز وجل، ولا يكن قلبا متكبرا. التكبر بالعلم، كثير منا يتكبر عندما يعطيه ربنا تبارك وتعالى بعضا من نعمه، ويعلمه ربنا تبارك وتعالى بعضا من مسائل العلم. لذلك قال الشيخ: واحذر داء الجبابرة، واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. احذر داء الجبابرة، داء الجبابرة الكبر، كل جبار في الأرض تجده متكبر، كفرعون، كهامان، كقارون، ومن سار على ضربهم. فالجبابرة أهل كبر وأهل غرور وأهل غطرسة. أما طالب العلم فينبغي أن يكون متواضعا ولا يكون متكبرا. والكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، أول ذنب عصي الله به في السماء الكبر، الكبر والحرص والحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض أيضا الحسد والكبر، حسد والكبر. في السماء إبليس عليه لعنة الله تكبر على أمر الله وأبى أن يسجد لمن؟ لآدم عليه السلام، وكان السبب الحسد، حسد آدم، قال أنا خير منه، خلقتني من إيه؟ من نار، وخلقته منين؟ من طين. ولما نزل آدم إلى الأرض وأنجب هابيل وقابيل، حسد قابيل هابيل، حسد قابيل هابيل وقتل. فالحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، أي من الكبر أن تتطاول على من علمك، حتى ولو صرت في يوم من الأيام أعلى كعبا منه وأفضل شأنا منه، فلا تنس أنك في يوم من الأيام كنت تتعلم منه، كنت تتعلم منه. فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، واحد أقل منك ولكن أنت تستفيد منه ولكنك تأبى، تأبى أن تستفيد منه. ما يمنعك إلا الكبر، هذا نوع من الكبر. وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان، هذا من الكبر أيضا، عدم العمل بالعلم. والكبر إخواني معشر المسلمين هو رداء الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي الصحيح الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه، أن الله عز وجل قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. فالعبد الضعيف مهما وصل من العلم ينبغي أن يتواضع لله عز وجل ولا يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. احضر الكبر خاصة في بداية الطلب، خاصة في بداية طلبك للعلم، لأن في بداية الطلب الإنسان ينتفش، والإنسان ربما يتكبر ويعلو على أقرانه ويظن أنه على شيء، ويظن أنه حصل علم الأولين والآخرين. لا، انتبه واحذر الكبر. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن المتكبر يحشر يوم القيامة بين يدي الرب جل وعلا كأمثال الايه؟ الذر. الذر اللي هو الايه؟ نمل. يطأهم الناس بايه؟ بأقدامهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس أو بولس به واو لام سين بو لس، تعلوهم نار النار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هؤلاء هم أهل الكبر. فإياك أن تظن يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون الى سجن في جهنم يقال له بولس او بولس، تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال. فالكبر لا يكون بالمال فقط ولا بالجاه فقط ولا بالحسب فقط ولا بكثرة الاولاد فقط، انما هناك نوع خطير من انواع الكبر، وهو الكبر بالايه؟ بالعلم، انك تتعلم وتتكبر على ايه؟ احذر ان تكون من المتكبرين. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعلمنا كبارا وصغارا طلاب علم وغير ذلك عدم الكبر، فقال لا يحقرن احد احدا، لا يحقرن احد احدا من المسلمين، فان صغير المسلمين عند الله كبير. لا يحقرن احد احدا من المسلمين. شي منك جيت المسجد وتعلمت وقرأت وحفظ، انك تتكبر على بقية اقرانك او بعض اصدقائك من الذين يأتون من الذين لا يأتون الى المساجد؟ لا لا. قال لا يحقرن احد احدا من المسلمين فان صغير المسلمين عند الله كبير. صغير المسلمين عند الله ايه؟ كبير. لا تحقر احدا، ربما الذي تحقره او تتكبر عليه وافضل منك عند الله، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وقال وهب رحمه الله لما خلق الله جنة عدن نظر اليها فقال، لما خلق ربنا عز وجل جنة عدن نظر اليها فقال انت حرام على كل متكبر، انت حرام على كل متكبر. نحن نتعلم العلم من اجل ان نفوز بالجنان، فلا نتكبر حتى لا نكون من اهل النيران. نحن نتعلم العلم من اجل ان نفوز بالجنان، فان تكبرنا بسبب العلم كبنا وخسرنا. اذا فانتبه اخي الكريم واحذر الكبر. قال الاحنف بن قيس رحمه الله، وانتبه لكلامه، قال عجبا لابن ادم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. هتتكبر على ايه؟ مهما اوتيت من العلم ومهما حصلت ومهما حفظت هتتكبر على ايه؟ قال الاحنف بن قيس رحمه الله عجبا لابن ادم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين، مرة من الوالد ومرة اخرى من الايه؟ من الوالدة. مش الرجل يجامع زوجته مرة ساعة ما قذف فيها المني، والمرة الاخرى لما تكون في بطن امه وخرج من بطن امه. يبقى نزل من بول من مجرى البول كم مرة؟ مرتين. طب واحد حالته كده تكبر ازاي؟ ولكن احنا بننسى، نحن ننسى. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله العجب من ابن ادم، العجب من ابن ادم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة او مرتين ثم يعارض جبار السماوات. فعلا العجب من ابن ادم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة او مرتين. ده انت لو عد عليك يوم او يومين ما تبرصتش ده انت تجرالك حاجة، تبقى تعبان وعاوز تروح لدكتور ومول وتجيب ملين ومشكلة. اذا الطبيعي انك بتدخل الخلاء من اجل التبرز مرة في اليوم وربما ايه مرتين. طيب واحد حالته كده ويزيل الاذى بيده لا بيد غيره ايا كان. ده لو عالم العلماء عندما يدخل الخلاء يزيل الاذى بيده ولا بيد غيره؟ بيده بيده. فكيف حال انسان يزيل الخرق بيده ثم يرفع انفه على ايه؟ كبر ليه؟ وانت تزيل هذا الاذى بيدك. نعم. ورأى محمد بن واسع رحمه الله عجبا لابن ادم يغسل الخرق بيده كل يوم مرة او مرتين، ممكن تدخل دورة ما مرتين، ثم يعارض جبار السماوات والارض، وكونه يتكبر يبقى عارض جبار السماوات والارض، لان الله عز وجل حثنا على التواضع اول صفة من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. تواضع تواضع. اوعى اما تتعلم تمشي بقى في البلد خلاص لقيت شيخ الاسلام، لا ده لو شيخ الاسلام يمشي بتؤدى وبتواضع، بتواضع وبمسكنة، لان الانسان كلما تعلم وازداد علما كلما ينبغي عليه ان يزداد ذلا لله عز وجل. رأى محمد بن واسع رحمه الله رأى ولده يختال، شاف ابنه بقى ماشي ماشية فيها اغتيال زي الطاووس طاووس، فدعاه ابونا ده ايه عليه، فدعاه وقال لابنه اتدري من انت؟ تعرف انت مين؟ اتدري من انت؟ اما امك؟ قول له بقى اما امك فاشتريتها بمئتي درهم. قال له انا شار امك بمئتي ايه درهم، واما ابوك فلا اكثر الله في المسلمين مثله. يعني قول له دمك كانت امن شاريها بمئتي درهم، رفع مناخيرك على ايه يا ابني؟ على ايه؟ سبحان ربي العظيم. واما ابوك فلا اكثر الله في المسلمين مثله. وقال مطرف ابن عبد الله اولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة. اولك نطفة نذرة واخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة. والله يا اخواني لو الانسان فينا عرف حقيقة نفسه ما تكبر قط قط. لو حضرت هذا الكلام ذكرته بالامس في درس امس للنساء، لو حضرت غسل رجل غريق ظل في الماء 4 أو 5 أيام، واخد بالك؟ واحد غرق وقعد في الماء 4 5 أيام بياخدوه على المشرحة، طبعا معالمه كلها بتتغير، يعني اقرباء ما يشوفوه مش هيعرفوه الا بملابسه، واخد بالك؟ والله ثم والله ثم والله لو رأيت منظر انسان بهذه الطريقة وشمت ريحته هتعرف حقيقة نفسك. ريحة لا تطاق، والله لا تطاق. اقاربه عند الغسل ابى ولو واحد ان يدخل لغسل هذا الولد، كان شاب في ريعان شبابه في 20 من عمره، ولا واحد دخل، لا ابوه ولا اخوه ولا حد من اقاربه. ريحة رهيبة بمجرد فتح المشرعة، ريحة في منتهى النتانة، والله في منتهى النتانة. بمجرد ما دخلت انا قدر ربنا كنت موجود ودخلت والله شعر يدي طقطق. عارف طقطق يعني ايه؟ وقف وقف. وتدخل تشوف الميت اهن لو رأيت منظره اهن لو رأيت فمه. والله العظيم اسبوع كامل لا اهنأ بطعام. اي اكل مهما كان ما تحسش بحلاوته ولا بطعمه. ليه؟ الريحة لسه موجودة في انفي. شوال زادهت ابدا. واقوم وانام والريحة في انفي. واحنا احنا حاجة؟ ده انت مسكين لا قيمة لك ولا وجه. والله العظيم لا قيمة لنا ولا وجه. كيف تتكبر؟ واخرك جيفة قبرة. ريحة لا تطاق. ريحة لا تطاق. ونحط عليه الطيب ما في فايدة. ما في فايدة. لف ناس مشمع ما هو جسمه مهري. جسمه مهري. لو اتلف في الكفن هيلزق. مش نافع. لف ناس مشمع. وبعد المشمع في كفن. ونحط طيب غرقناه طيب. ان الريحة تروح ابدا. ابدا. اتحط في النعش وحمل على الاعناق. اللي بجوار النعش من الريحة ريحة لا تطاق. لا تطاق. يبقى انا اتكبر اتكبر عليه. حفظت يعني كم كتاب يعني. هي هتألف كمجموع ابن تيمية? ولا انت يعني ايه? هتألف تفسير ابن كثير? هتكتب كتابا كرياض الصالحين? يبقى اذا اخواني معشر المسلمين ينبغي علي وعليكم الا نتكبر. من اداب طالب العلم مع نفسه ان يحضر داء الجبابرة الكبر. روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني رد الحق. لا تقبله. واحد اقل منك وجاء الحق على لسانه انت مستصغره بقى. لا ترده. هذا من نوع من الكبر. الكبر بطر الحق اي رد الحق. وغمط الناس اي احتقارهم وازدراء الناس. يقوى احتقار الناس حتى لو راجل عمي لو راجل فلاح. ربما تكون هناك عبادة بينه وبين ربه موصول. صلة بالله موصولة. اوعى تفتكر انك تعلمت العلم بقيت احسن من ابيك او احسن من والدتك. حتى ولو والدك امي او امك امية لا تقرأ ولا تكتب ثم تتكبر عليهم. لا. تواضع ايها الاخ الكريم لربك. تواضع حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. فتطاولك على معلمك كبرياء. ويكون التطاول باللسان. واحد يجرح في معلمه في شيخه. او ينفعل عليه. يوم يكلمه ويرفع صوته. هذا من سوء الادب مع الشيخ. او يمشي معه متبختر لانه بقى على قدر من العلم فماشي جنب الشيخ. فيعني برضك عاوز يوري الناس ان هو بقى له وزنه وتقله فماشي جنبه بقى ايه? يتمخطر. واحنا قلنا الخيلاء دي من افات ولا من المميزات? من الافات ومن العيوب. نسأل الله ان يسلمنا جميعا. وايضا تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان. نسأل الله العافية. هذا نوع من الكبر الا تعمل بالعلم. لان انا وانتو بنتعلم ليه? من اجل امر واحد، من اجل العمل والدعوة. يعني انا وانتو بنتعلم عشان اعمل وادعو، وانت تستمع الان من اجل ان تعمل بما تتعلم وان تدعو غيرك لهذا العلم. لازم نتم مع بعض، لازم بتتعلم عشان العمل، ومن العمل الدعوة الى الله عز وجل. قال: فالعلم حرب للفتى المتعالي، يعني ان الفتى المتعالي لا يمكن ان يدرك العلم، لان العلم حرب له. لا يتعلم العلم صنفين ما يتعلمش ابدا. من هم؟ المتكبر والايه والمستحي. لا يتعلم العلم صنفين، المستحي والمتكبر. بعضنا يقول لك لا حياء في الدين، لا، ده الحياء شعبته من الدين، من الايمان. لا حياء في طلب العلم، دي المقولة الصح، لا حياء في طلب الايه العلم، انما الحياء موجود في الدين، موجود، ده شعبة من شعب الايه الايمان. المستكبر لا يتعلم، لانه مش هيسأل، هيخاف. من المعنى ان انا اجي اسأل فضيلة الشيخ مجدي او فضيلة الشيخ عادل او اي عالم من علمائنا، اجي اسأله، ما هو معنى سؤالي ومعنى استفهامي ان انا ما ايه ما اعرفش. يقول لك طب انا اسال اني اسال الحميه دي كبر ولا مش كبر؟ كبر. يبقى لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. فالعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السلم ما بينزل من الجبل من مكان عالي الى اسفل، يستقر على المكان العالي ولا بينزل؟ ليه؟ ما يستفيدش منه. معنى الكلام ان المتكبر لا يستفيد من الايه؟ من العلم، لا يستفيد من العلم. نعم. قال: فالزم رحمك الله اللصوص الى الارض. معنى اللصوص الى الارض اي يلزم التواضع، يلزم التواضع والازراء على نفسك. يعني كلما تعلمت علما وكلما استفدت مسألة من مسائل العلم، قل كنت جاهل فبصرني الله. مش معنى ان انا اتعلمت ان انا ارفع انفي، ان انا اتكبر، لا. كان سلفنا الصالح الواحد منهم يهضم حق نفسه، يهضم حق ايه؟ نفسه. شوف كده، كمحمد بن واسع رحمه الله كان يقول: لو ان للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجلس الي، او ما جلس احد الي. يهضم حق نفسه، يستري نفسه. وهذا ليس من الظن السيء، لا، هذا من التواضع، هذا من الايه؟ من التواضع. والازراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء او غطرسة او حب ظهور او عجب، نسأل الله ان يسلمنا من هذه الامراض، ونحو ذلك من افات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما او رفعة في ولاية فالزم ذلك. كلما ازددت علما ازداد تواضعا ولصوقا بالارض. ما تحبش الظهور، ما تحب، ما يبقاش عندك عجب، ما يبقاش عندك غطرسة، ما يبقاش عندك كبر، لا. ثم ساق كلاما لبكر بن عبد الله المزني رحمه الله، قال: سمعت انسانا يحدث عن ابي انه كان واقفا بعرفة. عبد الله ابن شيخ الاسلام بكر بن عبد الله المزني يقول ايه: سمعت انسانا يحدث عن ابي انه كان واقفا بعرفة. مين اللي كان واقف بعرفة؟ نعم، بكر بن عبد الله المزني واقف بعرفة. فرق يعني القلب ايه؟ خشع ودمعت العين. فقال: لولا اني فيهم لقلت قد غفر لهم. قل يعني لولا انا موجود مع الناس الطيبين اللي على جبل عرفات دهم، لقلت ان الناس دهم كلهم ربنا ايه؟ غفر لهم، لولا اني فيه. خرجه الذهبي رحمه الله ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد ان يزري على نفسه ويهضمها. يعني اهضم حق نفسك، ما تنفخش في نفسك. اصل انت لو نفخت في نفسك ممكن تعبد نفسك. يجي وقت من الاوقات كده انت عمال تكبر في نفسك ورسمت برواز لنفسك ودخلت نفسك في البرواز ورسمت نفسك صورة معينة، واخد بالك؟ بعد كده تيجي تتكلم تقول: قلت، ذهبت، قابلت، حججت، فعلت، سرت، سافرت. يبقى كل كلامك عملت تتكلم عن مين؟ عن نفسك، عن نفسك. تنتبه لذلك ايها الاخ الكريم. مالك بن دينار رحمه الله كان يزدري نفسه ويقول: اذا ذكر الصالحون فأفن لي وتفن، اذا ذكر الصالحون فأفن لي وتفن. انا مين؟ وسفيان الثوري رحمه الله كان يتحسر ان الامة احتاجت الى مثله. قل انا مين؟ انا ضاع العلم يوم ان احتاج الناس الى مثلي. سفيان الثوري رحمه الله. وهذه العبارات التي تطلق على السلف من باب التواضع لا من باب سوء الظن بالله عز وجل. عالم بتخاف من ربنا عز وجل، يتقون الله، يتواضعون. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا التواضع واللصوق بالارض. من آداب طالب علم مع نفسه كذلك اخواني معشر المسلمين القناعة والزهادة. القناعة من آداب طالب العلم مع نفسه ان يكون نوعا آهن. اذا ذكر الصالحون، كلام مالك بن دينار رحمه الله، كان يقول اذا ذكر الصالحون فأفن لي وتفن. يعني انا مش منهم، ده انا أفن لي وتفن. من كان على مثلي ومن كان على شاكلتي ومن كان على مثلك وشاكلتك، يقول ايه؟ ان الناس دي بتقول كده، واخد بالك؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: انا الفقير الى رب البريات، انا الفقير الى رب البريات. صحيح، واحنا يعني كل نفس محتاجين فيه الى رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تتكبر؟ نقول من اداب طالب العلم مع نفسه كذلك القناعة. لو الانسان فينا مش هيقنع يا اخواني يبقى مش نافع، مش نافع، ويبقى شيخ غشاش وداعية فاشل، عبد للدنيا، عبد للدينار وعبد للدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكت، واذا شيك فلا انتقش. طالب العلم ينبغي ان يكون قنوعا، عليه بالقناعة، عليه بالايه؟ بالقناعة. شوف كما يذكر عن شيخ الالباني رحمه الله، لكن الشيخ الالباني عليه رحمة الله تعلمون ان مهنته كانت ايه؟ ساعات. هل كان يعمل 8 ساعات في اليوم؟ هل كان يعمل من طلعة النهار لحد غروب الشمس؟ لا. من يعلم الشيخ ومن كتب عن الشيخ وعن حياته قالوا كان الشيخ يعمل المدة التي يستطيع من خلال العمل فيها ان يطعم نفسه واهله من حلال. يعني يشتغل ساعة، ربنا كرمه، يجيب مصاريف يكفي اليوم، مصاريف تكفي اليوم، طعام له ولزوجته والاولاد، يروح مشمع الايه؟ المحل وقافل، خلاص خلاص، ويجد ويجتهد في طلب العلم. لا يضيع اهله، كفى بالمرء اثما ان يضيع من ايه؟ من يعود، ضاع من تعول. لا، يبقى بيعمل من حلال عشان يطعم نفسه واهله واهل بيته، وما يمدش ايده للناس. تعرفوا اللي يمد ايده للناس فيه هيتكسر، يتقطم. في بعض الناس ممكن يضحكوا على بعض المشايخ او بعض طلاب العلم، يعملون العمل لا لله، لا يعطونهم لله، انما منتظرين مقابل، واخد بالك؟ او عاوزين يحرقوهم. ايوه، يعني ايه يحرقوهم؟ يديله عشان يكسر ايه؟ عينه. ما اقول لك اطعم الفم تفتح ايه؟ عين. ولذلك الداعي الذي لا يمد يده للناس صوته من رأسه، لسانه قوي، معه الحجة، لا يهاب من احد. ليه؟ مش خايف هيمنعه عنه الان، مش هقول كلمة عشان يتغدى، مش هيفتي فتوى كده ولا حاجة وبعدين ياخد دراهم معدودة، لا لا. طالب العلم يقنع، لابد ان يقنع، لابد ان ايه؟ ان يقنع. طب ما هي القناعة؟ القناعة هي الرضا بما قسمه الله لك، الرضا بما قسمه الله ايه؟ لك. قال اكثم ابن صيفي: من رضي بالقسم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه؟ على بعض. ممكن واحد يبقى غني وبيطلب علم، واحد فقير جدا وبيطلب علم، ما تتمناش زوال النعمة منه، ممكن تغبطه فقط، الغبطة ممدوحة، انما الحسد مذموم. ربنا عز وجل قسم معيشتنا في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الايه؟ الدنيا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اكثم ابن صيفي يقول: من رضي بالقسم، اي بما قسمه الله عز وجل، طابت معيشته، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. من رضي بالقسم طابت معيشته، تبقى نايم على الحصير ومرتاح البال وهادئ النفس ومسرور وسعيد. ليه؟ لانك راضي بما قسمه الله ايه؟ لك. نايم على كنبة قد كده عرضها 80 سم ومبسوط ومرتاح وهانئ العيش. واحد تاني بقى طماع، يبقى نائم على سرير عرض 180 ولا 160، بس يقول لك ده سرير حديد، انا عاوز يبقى سرير ايه؟ محترم، سرير يبقى طحارة، مش عارف ايه كده، واخد بالك؟ طمع. لا، من رضي بالقسم طابت معيشته، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. والقناعة قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، والحديث متفق عليه، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اوعوا تفتكروا الناس اللي معاه الملايين دول اغنياء، ده فقراء، ده طماعين، كثير منهم، اغلبهم معاهم الوف وملايين وعاوز. لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له ثاني، ولو عنده اثنين عاوز يبقى له ايه؟ ثالث. ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى معاه ملايين وطماع ولا يقنع، لان القناعة مش كثرة مال، القناعة هي ان ترضى بما قسمه الله لك. ليس الغنى عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس، غنى النفس ان ترضى بقسم الله لك. في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم، فلح الاسلام، قد افلح من اسلم ورزق كفافا، اللي جاي على قد اللي رايح زي موظف الحكومة. قد افلح من اسلم ورزق كفافا، بس ممكن يكون اللي جاي على قد اللي رايح، بس مش قنوع، طماع، فتح فمه للدنيا، يبقى مش قنوع هذا. ولذلك قال في القيد الاخراني: وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. وفي سنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بحذافيرها. عاوز ايه من الدنيا؟ عاوز ايه؟ امنا في سربك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك وليلتك، خلاص انت كده يبقى حبت الدنيا بحذافيرها. عاوز ايه من الدنيا تاني؟ عيش يومك. لذلك من النصائح الغاليات للشيخ عائض القرني حفظه الله ومتع المسلمين بطول حياته انه يقول: يومك يومك، يومك يومك، عيش يومك، يومك يومك، فكرش بكرة. طب والشهر جاي انا اعمل ايه؟ والشهر اللي بعد الجاي اعمل ايه؟ وما يجي شهر 11 انا اعمل ايه؟ تكون تحت التراب، انت عمال تفكر لامتى؟ يومك يومك، يومك ايه؟ يوم، عيش يومك اللي انت فيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه. كلمة جميلة جدا لابن الجوزي، نهديها لطلاب العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. من قنع طاب عيشه، تاكل فول وطعمية كذا. الاخوة بندخل عليهم يوم الخميس قاعد يفطر فول وطعمية، خلاص فول وطعمية دي في بعض الناس مضمر لا يأكلونها لا في الصباح ولا في المساء. ليه؟ يقول لك هيتشحر قلبي، هتتعبني، هتجيب لي حموضة، واخد بالك؟ انما اشوف الاخ صائم طول النهار وفي الصيف الحار في شهر 7 وبيفطر على شوية ايه؟ طعمية وفول، وتلاقيه في منتهى الراحة والاكل لذيذ اكنه بياكل كبدة، واخد بالك؟ طالما انه قانع. تعرف لو مش قانع والله العظيم لو كان لحمة برضك طماع، عاوزها مشوية، واخد بالك؟ تبعينا. من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. وقال محمد بن واسع رحمه الله: اني لاغبط، يغبط الغبطة الممدوحة، اني لاغبط رجلا معه دينه. قل انا بغبط الرجل اللي معه دينه وما معه من الدنيا شيء وهو راضي. قل انا بغبط الراجل اللي معاه دينه، معه الدين، والعجيب في الامر معهوش حاجة من الايه؟ من الدنيا، ومع ذلك هو ايه؟ راض. انما لو واحد معاه الدنيا ومعهوش الدين عمره ما تلاقيه راضي، ده عاوز ايه؟ كمان، هل من مزيد؟ هو كده اثنان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب الايه؟ العلم. وقال بنان الحمال: الحر عبد ما طمع. طول ما الحر طماع هتلاقيه عبد للفلوس، تعس عبد الدينار. الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. شوف القاعدة، الحر عبد ما ايه؟ ما طمع، والعبد حر ما قنع. قناعة الزمها اخي الكريم. نعم. بنان الحمال يقول: الحر عبد ما طمع. قلنا ان المال كما قال علماؤنا: المال عبد جيد ولكنه سيد الرديء. لو المال ده هو السيد يجعلك دليء، تبقى عبد للفلوس. انما لو انت اللي ملك المال وانت السيد والمال عبد، هتسخره زي ما انت عاوز تترك الخير. المال عبد جيد، يعني طول ما انت جاعل المال في جيبك عبد، انت اللي تتحكم فيه، هتلاقي عبد جيد جدا. طلع جنيه ده لله وجنيه ده للمسجد، 5 ده للفقير و5 ده للمحتاج وده لابن السبيل، ليه؟ عبد كل حاجه. انما لو جعلت المال سيد فانه سيد ايه؟ رديء، هيوديك في داهيه. المال عبد جيد ولكنه سيد ايه رديء. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. له عبد المال. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في القناعة كما رواه ابن ماجه في سننه, والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه, قال صلى الله عليه وسلم: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم, فانه اجدر الا تزدروا نعمة. اذا نظرت فلا تنظر الى من هو فوقك في متاع الدنيا, لا انظر الى من هو ايه دونك, الى من هو اسفل منك. شوف الرشدة, شوف الرشدة من النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. لو انت نظرت الواحد فوق منك في المال الا هدرالك هتتعب واعصابك تبوظ وتاكل في نفسك وتتنكد ودعوتك هتقف. ليه؟ شايف فلان ركب العربية وجاب الشقة وجاب العمارة وجاب, وانت خليك كده خليك كده. يبقى يتعب كده, امال يبص لمين؟ ينظر الى من هو ايه دونه عشان ما تتعبش. ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. معلومة يا اخواننا, مشايخنا الكبار كانوا بيعلموهن منذ الصغر والى الان. يقول لك الفقه والفقه متلازمان. طالما انت سلكت طريق الفقه اعرف ان هو في اللي ايه معه الفقه. الفقه والفقه الره بقت ايه فقه فقه, نفس الحروف بس ما عدا الايه الره قلبت ايه هاء. لان معظم اهل الديانة عبر الازمنة هم الفقراء. وزي ما ذكرنا قبل كده هرقل لما سأل ابو سفيان اتباع محمد اتباع عم الرسول الفقراء ام الاغنياء, قال له مين؟ الفقراء فقراء. فانت يا اخي الكريم عشان كده تبقى ماشي ومرتاح اقنع بما اتاك الله, وما تيجي تتجوز جوز واحدة من توبة, يعني تقنع وترضى بالقليل, ما لقتهاش ما تتجوز لحد ما تلاقيه خلاص لا تتعبك, فانه اشتر الا تزدروا نعمة الله عليكم. انك انت لما تبص لفوق منك هتتعب. ليه كده يا ربنا انا عملت ايه؟ طب ما انا في سبيلك اهو في مجال الدعوة, ليه كده والمرتب بسيط ومفيش حد بيديني ومفيش حد بيعمل لي؟ شو يعني فلان وترسان وعلان جالك مغص كده وكده وتعبت خلاص؟ يبقى اتخنقت ولا تتحرك ولا تقول ولا تعمل, يبقى انت ما تبصش خالص لمتاع الدنيا. قل متاع الدنيا قليل, انظر الى ما عند الله. كل الدعاة كده اخوانا, شوف الشعار اللي ربنا علمهنا في القرآن, قال تعالى على لسان كل الانبياء: ويا قوم لا اسألكم عليه مالا. عاوز فلوس خليها لكم بجيوبكم دفيه, مش عاوز فلوس, انا بدعوكم الى الله. ويا قوم مالي اسأل, ويا قوم ايه لا اسألكم عليه ايه مالا. الآية الثانية: ويا قوم لا اسألكم عليه ايه اجرا. ما هو الاجر يدخل في المال وممكن يدخل اكله, انا اقول درس عشان تأكلوني, انا هخصب 50 جنيه, انا هخصب 20 جنيه, ده بعض الناس ناخد هخصب الغضة هتدوني كم هتقبضوني كم واخد بالك؟ لا لا نعم. فمن قنع فقد عز ومن طمع فقد ذل, لان القانع لا يذله الطلب فلا يزال عزيزا. طول ما انت مش مذلول للشيء المعين انت عزيز. والقناعة هي سربال المتقين وحلة الزاهدين وشارة اهل اليقين وعلامة العز في اهل الدين. فمن قنع فقد عز ومن طمع فقد ذل, لان القانع لا يذله الطلب فلا يزال عزيزا. والقناعة سربال المتقين وحلة الزاهدين وشارة أهل اليقين وعلامة العز في أهل الدين. لذلك قال الشاعر اكتبوا البيتين دول: هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. هي القناعة يا طالب العلم، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. خلي بالك طول ما انت قنوع وبتطلب العلم وتعلم كل الناس هتحتاج لك. الحسن البصري رحمه الله لما سئلوا سأل سائل: بما سادكم الحسن البصري؟ لا يا راجل معهوش لا فلوس ولا عمارات ولا معاه حاجة، ايه دي سادكم بايه؟ بقى سيد بايه؟ قالوا احتجنا الى علمه واستغنى عن دنيانا. مش عارف حاجة مننا واحنا احتجنا ليه؟ لعلمه. اصبح هو السيد. احتجنا الى علمه واستغنى عن دنيانا بالقناعة. طبعا الكلام ده اخوانا مش كلام برواز، يعني مش كلام احنا بنقوله بنزين القعدة ليه، لا، نزلوا الواقع في حياتك في حياتك. وايضا قال اخر: هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك منها الا راحة البدن. وانظر الى من ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك منها الا راحة البدن. وانظر الى من ملك الدنيا باجمعها هل راح منها، ما جاي يمشي خد حاجة معاه، هل راح منها بغير الطيب والكفن. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الكفر دي هو يجوز انك واحد ميت تحطله قطر، وزمان كانوا يعلمونا كده بس ده غلط. الميت ما تحطلوش قطر خالص الا في حالة واحدة، لو راجل بيجيب نزيف عامل حادثة في دماغه في يده وبيجيب نزيف بتحطله قطر، مش من اجل القطر، من اجل انك بتكتمله ليه دم. اما زمان كانوا يقول لك كل فتحة حط فيها قطر، العينين يحط له قط وهنا قط وهنا قط وهنا قط، اي فتحة بقى ومن ورا قط. طبعا ده كلام فاضي جهل. طبعا عليكم بكتاب احكام الجنائز فانه كتاب ماتع لا يستغنى عنه، لا يستغني عن طالب علم في هذا المجال، هو مكان احكام الجنائز من احكام المريض واحكام الغسل والتكفين والتشييع للجنازة والصلاة عليه للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله ومتع وغفر الله لنا ولكم. يبقى أخوانا من آداب طالب العلم القناعة، القناعة. الأمر الثاني الزهادة. الزهادة المقصود بقى لإيه؟ الزهد فين؟ في الدنيا. يبقى عندك قناعة وعندك زهادة، زاهد في الدنيا. تعرف لو انت عندك قناعة وزهادة هانت عليك الدنيا واستوى عندك ذهبها ومدرها، هتفرقش. لو انت عندك قناعة وزهد فيها في هذه الدنيا. قال: وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه، ابعد عن الحرام وعن الشبهات، بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. ربنا عز وجل ماذا تريد؟ انا علمنا الزهد في الدنيا فقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ونعى ربنا عز وجل أكثر الخلق فقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. طالب العلم يعمل للآخرة لا يعمل من أجل الدنيا. يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا. وكنت قد ذكرت لكم آية في سورة طه خطيرة ينبغي لي ولكم أن تجعلوها نصب أعينكم، ما تفرقش أبدا وأنت في طلبك للعلم أو في الدعوة إلى الله. وهي قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. فعليك الزهد. قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. اذهب في المأكولات وفي الملبسات وفي المشروبات، ومش معنى ذلك انك تلبس بقى مقطع، لا لا، ممكن انسان يبقى لابس ملابس رديئة وليس بزاهد، قلبه مفتوح على الدنيا نفسه فيها بس مش طايق. وممكن واحد يبقى لابس ملابس طيبة ولكنه زاهد، ولكنه زاهد فيها. لذلك قال حماد بن واقف سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون عني زاهد. الناس كانوا بيقولوا عن مالك بن دينار زاهد صاحب المقولة الشهيرة اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء والناس للدنيا. مالك بن دينار بيقول يقول الناس عني زاهد، انما زاهد عمر ابن عبد العزيز مشاني الذي اتته الدنيا فتركها، هو ده الزاهد. الدنيا كلها بقت تحت رجليه، اعلى منصب حاكم المسلمين، ومع ذلك زاهد في الدنيا جدا. القصة المعروفة لما كان امير للمدينة وبعث رجاء ابن حاوي يشتري له ثوب فجابه له بكم يا عمي؟ قال له بكم؟ بخمسمية دينار. قال له هو ثوب جيد لولا انه رخيص. الكلام ده هو لسه امير المدينة. اما ربنا من عليه بقى بالخلافة والزهد بقى حل في القلب فعلا والقناعة، قال له اشتري لي ثوب. اشتراه بكام؟ خمسة دراهم. قال عنه في المرة هذه انه ثوب جيد لولا انه غالي. شوف الكلام، شوف الكلام. اما اشتراه وهو لسه امير كان بخمسمية، قال عنه ثوب كويس بس مشكلته وعيبه الوحيد انه رخيص. وما زهد في الدنيا جابه له بخمسة، قال له ثوب جيد لولا انه غالب. كانش ينفع تجيبه بثلاثة باثنين، واخد بالك اخوانا؟ هو ده كلام العلماء. شيخ الاسلام احمد بن حنبل رحمه الله كان يقول لابنه ويعلم الناس ويقول لطلاب علمه اعلموا انه طعام دون طعام وشراب دون شراب وملبس دون ملبس وخلاص. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكلة تقومك اليوم وخلاص لحد ما يأتي امر الله. والله كلت بقى فول وطعمية، كلت شوية زبانخ، كلت شوية عدس، تبالك كلت لحمة مشوية، كلت كباب، اهدي اكلة وده اكلة وده هتقوم بالواجب وده هتقوم بالواجب وانتهينا. طعام دون طعام وشراب دون شراب وملبس دون ملبس وخلاص. والامر اسرع من ذلك، والامر اسرع من من ذلك. فاخوانا لابد ونحن نطلب العلم ان نكون زهاد. اوعى تفتكر انك داخل تطلب العلم يبقى لازم اكون صاحب اموال. بعض الناس يقول لك كده، يعني في الاوقاف عندنا بعض الناس يقول لك انت تدعو الى الله وتخلص تلاقي ربنا هيجيب لك من كل حته. طب هو لازم فرض ما جابليش، فرض ما جابليش، سبحان الله. طب ما افضل الدعاء بعد النبي عليه الصلاه والسلام، مصعب بن عمير مات وما كان عنده ثوب الا ثوب واحد يغطوا دماغه، دمر رجليه، يغطوا رجليه بند دماغه، ما اتفتحتش على الدنيا ليه؟ سبحان الله. ليس شرطا، ليس شرطا انك اما تدعو وتخلص ان المال ينزل على دماغك زي النطره، مش شرط، مش شرط. مش معنى انك تخلص لله وتطلب العلم وانت بلد من البلاد ان البلاد دي هتقدرك وبلدك هتقدرك ويشيلوا لك على الدماغ، واخد بالك، ويلفوا بوك بقى ويهتفوا لك. لا بالعكس، انت ممكن تؤذى وممكن تعادى، فاصبر واحتسب وازهد فيما ايدي الناس. قال حماد بن زيد رحمه الله، قال رجل لمحمد بن واسع اوصني، قال اوصيك ان تكون ملكا في الدنيا. واحد بيقول لي محمد بن واسع اوصني، قل له وصية حلوة. قال اوصيك ان تكون ايه؟ ملكا. ياه، وصية نفيسة. قال له اه. قال اوصيك ان تكون ملكا في الدنيا والاخرة. قال كيف اكون ملك؟ ملك ازاي في الدنيا وفي الاخرة؟ قال ازهد في الدنيا. يبقى الزهد في الدنيا هيجعلك ملك في الدنيا وملك في ايه؟ في الاخرة. شفتوا احد السلفون الصالح فضيل بن عياض يأكل قصرة خبز واخد مالك ويقول نحن في عيش لو يعلمه الملوك وابناء الملوك لجالدون عليه بالايه؟ بالسيوف. يا اخواننا القناعة والزهادة مهمة جدا لنا كملتزمين، لاننا اعظم ومعظم الملتزمين اهل فقر. اهو نفسه يتجوز، نفسه يتجوز، نفسه يتجوز، نفسه يتجوز، ومنين؟ منين؟ هيتجوز بالفقه ولا بالنحو ولا بالايه؟ بالعقيدة ولا هيتجوز بايه؟ هيتجوز ان شاء الله عما قليل، عما قريب. بس تقول يا رب ان شاء الله. خد بالك كل ما هو آت قريب. انما اهل الطرف اهو معاهم، معاهم. دي يا اخوانا لابد قاعدة نعرفها، لابد ان احنا نكون زهاد في الدنيا وعند القناعة. قال سلمة ابن دينار، نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا اعظم من نعمتي فيما اعطاني منها. ايه الكلام ده؟ بقول نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا، منع عني، المنع ده اعظم، عد نعمة، ده اعظم، ده عدا اعظم نعمة. قال اعظم من نعمته فيما اعطاني، يعني اما يمنع عني نعمة واما يعطيني نعمة، النعمة الاعظم نهين نعمة المنع عنده. ليه؟ قال لأني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. رأى أني أعطى الدنيا لبعض الناس جرى لهم إيه؟ هلكوا، هلكوا، ضاعوا. أن كان ذا مال وبنين، وليد بن المغير، قارون صاحب الجنة، إيه؟ أصحاب الجنة. فانظر وتأمل أخي الكريم، كنت قانعا وزاهدا. عن الفضيل قال حرام على قلوبكم ان تصيب حلاوة الايمان حتى تزهدوا في الدنيا. حرام على قلوبكم ان تصيب حلاوة الدنيا، حلاوة الايمان حتى تزهدوا في الدنيا. حلاوة الايمان، للايمان حلاوة، لن تشعر بهذه الحلاوة الا بالزهد فين؟ في الدنيا. وقال احد سلفنا الصالح لسفيان بن عيينة، ما الزهد في الدنيا؟ ايه الزهد في الدنيا؟ قال اذا انعم الله عليك فالشكر، اذا انعم عليه فشكر، واذا ابتلي ببلية فصبر. هو ده الزهد. الزهد ان ما يديك نعمة اشكر، اما يمنع، اما يديك بلاء وينزل بيك بلاء اصبر. هذا هو الزهد. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: عليك بالزهد. او هذا الكلام منسوب للامام الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي رحمه الله يقول: عليك بالزهد، فان الزهد على الزاهد احسن من الحلي على المرأة الناهب. عليك بالزهد، فان الزهد على الزاهد احسن من الحلي على المرأة الناهب. المرأة الناهب وعليها بقى الحلي، لا، الاجمل من الكلام ده كله الزهد على الايه؟ على الزاهد. لذلك يا اخواني، قال صلى الله عليه وسلم: صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. والحديث في مسند الامام احمد وسنن البيهقي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل والامل. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، اي بل عابر سبيل، او بمعنى بل، كقول الله عز وجل: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، اي بل يزيدون. وقول الله تبارك وتعالى: وما امر الساعة الا كلمح البصر، او هو اقرب، اي بل هو اقرب. كن في الدنيا كأنك غريب والامل، طول الامل. الحديث لا في مسند الامام احمد بسند حسن. الحديث الثاني في صحيح الامام البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر ايه؟ سبيل. ما انا شاورت لك انت بقى تلقطها بالاشارة، خدش بالك انت، انت مقوم بالكتاب مش عارف الناس اقول ايه، عامل ايه انا بطلع ازاي بيه، انت متزوج؟ طيب مش انا شاورت، الاشارة تكفي، من وسائل التعليم. نبع عصام كان في بعض الاوقات يشير مش كده، وكان يخط على الارض عليه الصلاة والسلام، وكواعد اطرابة مرأة كعب زي الناج. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الزهد في الدنيا حقيقة لا قولا، حقيقة لا قولا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث في سنن الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قول ثاني: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. يعني أعقل الناس من زهاد الذين يزهدون في الدنيا. عرف حقيقة الدنيا، الدنيا يا أخوانا، زهد في الدنيا سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. سفر القلب من الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، وليس لأكل الغليظ ولبس الخشن. أصل واحد يروح يلبس صوف ولا نزاهة، لا، الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا الخشن. وقال الجنيد رحمه الله: الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني اما ربنا يديلك ما تفرحش، وما يمنع عنك ما تزعلش. هو ده الزهد في الدنيا، انك راضي بوضعك. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. واعلم اخي الكريم ان الذي يعينك على القناعة والزهد في الدنيا، كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الذي يعين على الزهد ثلاثة اشياء. الامر الاول: علم العبد ان الدنيا ظل زائل، متاع الغرور. الامر الثاني: علمه ان وراءها دار اعظم منها، وهي دار البقاء. عاوز تزهد في الدنيا، اول حاجة انك تعرف ان الدنيا ظل ذائل، متاع الغرور. ثاني شيء: تعلم ان وراءها دار اعظم منها، وهي دار الايه؟ البقاء والخلود. الامر الثالث: ان تعلم ان ما قدر لك من الدنيا لا بد ان ياتيك، فزهدك عنها لا يمنع ان ياتيك ما كتب لك منها. انت زاهد فيها، ومع زهدك فيها اللي ربنا كتبه لك هيجيلك. فزهدك عنها لا يمنع ان ياتيك ما كتب لك منها، كما ان حرصك عليها لا ياتيك بما لم يكتب لك منها. بعض الناس حرص على الدنيا، مهما كان حرصه على الدنيا مش هيجيله برضك الامر اللي ربنا مش كاتبه له. طالما مش كاتبه له مش هيوصل له. ونختم الدرس وهذا اللقاء بكلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، قاله لجابر بن عبد الله، قال: ان الدنيا احقر من ان يفتتن بها لبيب، ان الدنيا احقر من ان يفتتن بها لبيب. احنا بنعظ الناس يا اخوانا، على المقابر بنعظ الناس، على المنابر بنعظ الناس، دروس النساء بنعظ الناس، بنعظ الاخوة بيننا وبين بعضهم. لازم الانسان قبل ان يعظ الغير ان يعظ نفسه. فسيدنا علي يقول لجابر رضي الله عنهما: ان الدنيا احقر من ان يفتتن بها لبيب. يا جابر، ان لذاتها في ستة اشياء. لذات الدنيا جمعهم سيدنا علي في كم حاجة؟ ستة اشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم ومسموع. مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم ومسموع. فأما المأكول يعني اللي بتاكل، فألين ما يؤكل العسل، العسل الأبيض ألين حاجة، وهو رجيع ذبابة اللي هو الايه؟ النحلة. وأما المشروب، وعاوز يبين له حقارة الايه؟ الدنيا. شوف العسل الأبيض اللي هو يعتبر من افضل الاطعمة، العسل الابيض ده جاي منين؟ نحلة ذبابة. واما المشروب فألذ ما يشرب الماء، يعني هو هتفتكر ان الكاكولا دي احسن من الماء، لا، الماء افضل، افضل مشروب الماء. اللهم اجعل حبي اليك احب الي من الماء البارد على الايه؟ على الظمأ. حب حاشي الماء. واهل النار اول طلبة يطلبوه، اطلبوا ايه؟ ان افيضوا علينا من الماء، مش من الفواكه ولا اللحم، الماء. قال واما المشروب فألذ ما يشرب الماء وقد تساوى فيه جميع الحيوانات. كل الحيوانات بتشرب. وجعلنا من الماء كل شيء حي. واما الملبوس فافخر ما يلبس الحرير. طبعا الحرير حرام على الرجال، حل للنساء. افخر ما يلبس الحرير، ومخرجه منين؟ من دودة. من دودة. دودة الايه؟ قد. ما دودة القد مرة بتفتخر هي ودودة العنكبوت، راحت قالت لها لك نسيج ولي نسيج. دي عنكبوت. تبص النسيج دودة القد. ده دودة القد نسيجها بنات الملوك. انما العنكبوت نسيجها لمين؟ للذباب. صيد الايه؟ الذباب. بالضبط كده يا اخوانا، اللي يخلص لله زي اللي بينسج ايه؟ حرير. واللي يخلص لله زي اللي بينسج ايه؟ عنكبوت. وهذا نسيج وهذا ايه؟ نسيج. نعود فنقول افخر ما يلبس الحرير ومخرجه من دودة. واما المنكوح فمبال في مبال، مبال في مبال. البول وضحت. هذه المنكوح مش نفسك تتجوز. طيب واما المشموم فاطيبه المسك، هو دم داب. المسك جاي من دم الايه؟ غزال. واما المسموع فألذ ما يسمع، طبعا الفسقة الوتر، وهو اسم كله. يبقى سيدنا علي بيقول لك ان الدنيا دي كلها ايه؟ كلها ايه؟ بلاش لذ، جعلها تحت النعل لا قيمة لها ولا وزن. فيا طالب العلم الزم ذلك. المشموم فأطيبه المسك، أطيب حاجة تشميها المسك. مش المسك ابو 3 جنيه ده، ده في واحد هنا بيجي الفاجر بيقول يا لطيف الطف يا رب ما يحطليش، واخد بالك؟ حبايب لطيف، فاجر يا طيب. وده طيب يا اخوان، الطيب لا يرد. بس الطيب، الطيب لا يرد. الراجل جاب ازازه يا لطيف الطف يا رب العالمين، واخد بالك؟ يعني بمسح انا حطيتها مره